بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ميراث الجد. والجد الجد الوارث هو من ليس بينه وبين الميت أنثى كأب الأب، وميراثه كميراث الأب على ما سبق تفصيله، إلا في مسألتين إحداهما العمريتان، فإن للأم فيهما مع الجد ثلث جميع المال، ومع الأب ثلث الباقي بعد فرض الزوجية كما سبق. الثانية: إذا كان للميت إخوة أشقاء أو لأب فإنهم يسقطون بالأب، وفي سقوطهم بالجد خلاف. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذا هو الجد، والمراد بالجد من ليس بينه وبين الميت أنثى. وعلى هذا فيكون الجد من جهة الأب فقط، الجد من جهة الأم من ذوي الأرحام، والجد من جهة الأب هو المراد هنا. وقد يكون بعض الجدود من جهة الأب أرحاما إذا كان بينه وبين الميت ذاكر قبله أنثى، فإنه تحول بينه وبين الميراث، أنها تكون رحم فلا يرث بعدها، فلا بد يكون ذكورا، يكون كلهم ذكورا. طيب، ويندر أن يأتي جد، يعني جد أب، يندر قد يأتي قليل، لكن الجد اللي هو أبو الأب كثير. طيب، وهو كالأب، هو كالأب تماما، إلا في مسألتين. في العمرية فإن الأم في العمرية مع الأب ترث ثلث الباقي، وأما مع الجد فإنها ترث الثلث كاملا، الثلث كاملا، لأنه لا يوجد فرع وارث ولا جمع إخوة، والجد لا يساويها فتأخذ الثلث وهو يأخذ الباقي تعصيبا. والمسألة الثانية مع الإخوة الأشقاء أو لأب، في خلاف، والراجح أنه كالأب تماما، لكن فيه قول آخر وهو مشهور جدا عند المذاهب الثلاثة: الشافعية والحنابلة والمالكية، عليه قول الجمهور أنه فيه تفاصيل تأتي إن شاء الله تعالى. إذن الخلاصة أن الجد الوارث هو من ليس بينه وبين الميت أنثى، هذا واحد. اثنين: ميراث الجد كالأبي إلا في مسألتين، مسألة عمرية وهذه راجحة ما فيها إشكال، ولا أدري هل فيها خلاف أو لا، ما أدري. مسألة ثانية: إذا كان معه إخوة أشقاء أو لأب فيها خلاف، والصواب أنه كالأب. وقد سبق معنا أن الأب قد يرث بالتعصيب فقط، وقد يرث بالفرض فقط، وقد يرث بالتعصيب والفرض معا. واصل. لو اكتب السؤال: من الجد الوارث؟ من الجد الوارث؟ وكيف يورث؟ وكيف يورث؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: والراجح أنهم يسقطون به، كما يسقطون بالأب، وكما يسقط الإخوة من الأم، وهو قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأبي موسى وابن عباس، وأربعة عشر من الصحابة رضي الله عنهم. قال البخاري رحمه الله: لم يذكر أن أحدا خالف أبا بكر في زمانه، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون. انتهى. وهذا مذهب، لكن بعد ذلك خالف عمر رضي الله عنه، عمر قضى ما ذهب إليه زيد. نعم. وهذا مذهب أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد، واختاره من أصحابنا جماعة منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وصاحب الفائق قال في الفروع وهو أظهر، وصوبه في الإنصاف، واختاره شيخنا عبد الرحمن السعدي وشيخنا عبد العزيز بن باز، وذكر ابن القيم لترجيحه 20 وجها، فلتراجع في من صفحة 71 إلى صفحة 81 من الجزء الثاني من أعلام الموقعين المطبوع مع حادي مع حاد الأرواح. حاد الأرواح كتاب هادي ولا حادي؟ حادي الأرواح. اسمع من زمان هادي. هادي لا لا حادي تحرفت تصحفت هو الروح. ايه حج الأرواح على إيش؟ إلى بلاد الأفراح. لكن هل هو نفس الروح أو لا؟ ما أدري. الله هو. طيب اكتب سؤالا، من الذي قال بهذا القول من الصحابة رضي الله عنهم؟ من الذي قال بهذا القول من الصحابة رضي الله عنهم؟ سؤال بعده، من الذي قال بهذا القول من العلماء رحمهم الله؟ قال رحمه الله تعالى: وعلى هذا القول الراجح لا يرث الإخوة معه شيئا بكل حال، فيكون حكمه حكم الأب إلا في العمريتين. وأما على القول المرجوح، هذا هو الخلاصة، القول الراجح الذي عليه الشيخ رحمه الله أنه كالأبي تماما إلا في العمريتين، فإذا ما تأخذ معه الثلث كاملا. أكتب ما القول الراجح في ميراث الأب. ما القول الراجح في ميراث الأب؟ ما القول عفوا في ميراث الجد؟ فوق يا زكريا، هنا الجد مع الإخوة. لا فقط أنه كالأب إلا في العمريتين. نعم. وأما على القول المرجوح وهو المشهور من المذهب، فإن الجد يسقط الإخوة لأم، ولا يسقط الإخوة الأشقاء أو لأب، وله معهم حالان: إحداهما ألا يكون معهم صاحب فرض، فميراثه في هذه الحال الأكثر من ثلث المال، أو مقاسمة الإخوة. والضابط في هذه الحالة الثانية. الحالة الثانية أن يكون معهم صاحب فرض، فيأخذ صاحب الفرض فرضه، ثم يكون ميراث الجد الأكثر من المقاسمة، أو ثلث الباقي بعد الفرض، أو سدس جميع المال. فإن لم يبق إلا السدس أخذه الجد، وسقط الإخوة إلا في الأكثرية، وتأتي إن شاء الله. طيب، مذهب هذا المذهب وهو مذهب يسمى مذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه، وذكرنا لكم أنه قول الثلاثة الأئمة المالكية والحنابلة والشافعية. تفصيل: قالوا إن الجد مع الإخوة لأبوين أو لأب لو حالان. حال الأولى أن ينفرد معهم، بمعنى لا يكون معهم صاحب فرض، فهنا يأخذ الأحظ من المقاسمة أو ثلث المال. يأخذ ماذا؟ الأحظ من المقاسمة أو ثلث المال. فإن كان معهم صاحب فرض فإن صاحب الفرض يأخذ فرضه، ثم الجد يأخذ الأحظ من المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس المال. فإن لم يبقى إلا السدس أخذه إلا في الأكثرية. مرة ثانية، ميراث الجد والإخوة على القول المرجوح له حالان. حال أولى أن لا يكون معهم صاحب فرض، فإن الجد يأخذ الحظ من المقاسمة أو ثلث المال فوقت حالان. فإن كان معهم صاحب فرض فإن صاحب الفرض يأخذ فرضه، ثم يخير الجد في بين ثلاث: إما المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس المال. فإن يبقى السدس أخذه. طيب، في الحال الأولى إذا كان ليس معهم صاحب فرض وإنما فقط إخوة، فإن كانوا أقل من مثليه أو مثليه كان أقل مثليه فلحظه المقاسمة، كان أقل مثليه حضره المقاسمة. مثاله: هلك عن جد وأخ شقيق، فالمقاسمة حظ. هلك عن جد وأخ شقيق وأخت شقيقة، فالحظ أيضا هنا المقاسمة. فين استوى؟ استوى يعني هلك عن جد وأخوين، فهنا المقاسمة وثلث المال واحد، يعني بكل حال سوف يأخذ الثلث. الثلث فإن كانوا أكثر مثليه صار ثلث المال أحض له، كما هو لك عن ثلاث إخوة وجد، فلو قاسهم كم بيأخذ؟ يأخذ الربع، فيأخذ الأحض هو الثلث، وهم يقسمون ثلاث أربع ثلثين. فإن كانوا خمسة فكذلك. في الحالة الثانية قلنا أنه إذا صاحب فرض يأخذ فرضه ثم يخير الجد بين المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس المال. اقرأ. وهذه التفاصيل ما عليها دليل، ما عليها دليل في الواقع، مرجوح. لحظة يعني الأحسن أفضل له، والأكثر هو الأكثر. نعم. وله معهم حالان: إحداهما أن لا يكون معهم صاحب فرض، فميراثه في هذه الحال الأكثر من ثلث المال أو مقاسمة الإخوة. والضابط في هذه الحال أنه متى كان الإخوة أكثر من مثليه فالأكثر له ثلث المال، ومتى كانوا أقل فالأكثر له المقاسمة، ومتى كانوا مثليه استوى له الأمران. فلو هلك عن جد وثلاثة إخوة فالأكثر للجد ثلث المال فيأخذه، والباقي للإخوة. ولو هلك هالك اكتبوا لأنه لو قاسمهم أخذ الربع، لأنه لو قاسمهم أخذ ربع المال. المثال الثاني: ولو هلك هالك عن جد وأخ فالأكثر للجد المقاسمة، فيكون المال بينهما نصفين. ولو هلك عن جد وأخوين لاستوى له الأمران الثلث والمقاسمة، فورثه بما شئت منهما. ولو هلك عن زوج وجد وأخت لكان للزوج النصف، ويستوي للجد ثلث الباقي وسدس جميع المال. لكن الإخوة هنا أقل من مثليه فالأكثر. زي ما قدم المثال هذا، مثال هذا المفروض يكون في الحالة الثانية، صاحب فرض. فالأكثر له المقاسمة، فيكون الباقي بعد فرض الزوج بينه وبين الأخت، للذكر مثل حظ الأنثيين. ولو هلك هالك عن زوج وجد وأخوين فللزوج النصف، ويستوي هنا للجد المقاسمة وثلث الباقي وسدس جميع المال، فورثه بما شئت منهما منها. اكتبوا هذان المثالان يتبعان الحالة الثانية. هذان المثالان يتبعان الحالة الثانية، وهي ما إذا كان معهم صاحب فرض. نعم. الحالة الثانية أن يكون معهم صاحب فرض، فيأخذ صاحب الفرض فرضه، ثم يكون ميراث الجد الأكثر من المقاسمة، أو ثلث الباقي بعد الفرض، أو سدس جميع المال. رقمها: المقاسمة ثلث الباقي سدس جميع المال، واحد اثنين ثلاثة. فإن لم يبق إلا السدس أخذه الجد وسقط الإخوة إلا في الأكدرية، وتأتي إن شاء الله. وإليك ضوابط هذه الحال. الضابط الأول إذا لم تستوعب الفروض النصف فلا حظ للجد في سدس المال، لكن إن كان الإخوة أكثر من مثليه فالأكثر له ثلث الباقي، وإن كانوا أقل فالأكثر له المقاسمة، وإن كانوا مثليه استوى له الأمران. فلو هلك هالك عن زوجة وجد وثلاثة إخوة فللزوجة الربع ولا حظ للجد في سدس المال، وهنا الإخوة أكثر من مثليه فالأكثر له ثلث الباقي فيأخذه والباقي بين الإخوة. ولو هلك هالك عن أم وجد وأخت لكان للأم الثلث ولا حظ للجد في سدس المال، والإخوة هنا أقل من مثليه فالأكثر له المقاسمة، فيكون الباقي بعد فرض الأم بين الجد والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين. ولو هلك هالك عن زوجة وجد وأخوين لكان للزوجة الربع ولا حظ للجد في السدس، والإخوة هنا مثلاه فيستوي له المقاسمة وثلث الباقي. الضابط الثاني: إذا استوعبت الفروض النصف فقط استوى للجد ثلث الباقي وسدس جميع المال على كل حال، لكن إن كان الإخوة أكثر من مثليه فهما أكثر له من المقاسمة، وإن كانوا أقل فالمقاسمة أكثر، وإن كانوا مثليه استوت له الأمور الثلاثة. فلو هلك هالك عن بنت وجد وثلاثة إخوة فللبنت النصف ويستوي الجد ويستوي للجد ثلث الباقي وسدس المال، وهما أكثر له من المقاسمة لأن الإخوة أكثر من مثليه فيأخذ السدس، وإن شئت فقل ثلث الباقي والباقي بين الإخوة. ولو هلك هالك عن زوج وجد وأخت لكان للزوج النصف ويستوي للجد ثلث الباقي وسدس جميع المال، لكن الإخوة هنا أقل من مثليه فالأكثر له المقاسمة، فيكون الباقي بعد فرض الزوج بينه وبين الأخت للذكر مثل حظ الأنثيين. ولو هلك هالك عن زوج وجد وأخوين فللزوج النصف ويستوي هنا للجد المقاسمة وثلث الباقي وسدس جميع المال، فورثه بما شئت منها. الضابط الثالث: إذا استوعبت الفروض أكثر من النصف فلا حظ للجد في ثلث الباقي، لكن إن كان الإخوة مثليه فأكثر، أو كان الباقي بعد الفروض أقل من الربع فالأكثر له السدس، وإن كانوا أقل من مثليه والباقي ربع فأكثر، نظرت أيهما أكثر له المقاسمة أم سدس المال. ولو هلك هالك عن بنتين وزوجة وجد وأخ فللبنتين الثلثان وللزوجة الثمن، ولا حظ للجد في ثلث الباقي ولا في المقاسمة، فيأخذ السدس والباقي للأخ. ولو هلك هالك عن بنتين وجد وأخ فللبنتين الثلثان ولا حظ للجد في ثلث الباقي، وهنا يستوي له سدس المال والمقاسمة، فورثه بما شئت منهما. ولو كان مع الأخ أخ آخر لكان الأكثر للجد سدس المال فيأخذه والباقي بين الأخوين. ولو كان بدلهما أخت واحدة فالأكثر للجد المقاسمة فيأخذ الباقي بعد فرض البنتين هو والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين. فائدة: متى استوى للجد أمران فأكثر مما سبق فورثه بما شئت منهما. متى استوى للجد أمران فأكثر مما سبق فورثه بما شئت منهما. تفاصيل كثيرة مرهقة جدا، خاصة لهذا الدرس، أنا ما بعد أخذنا كيف نقسم وتأصيل المسألة وكيف نقسم عليها، ولذلك نمرها فقط. لكن يعني نعرف أن مسألة الجد أن فيها قولين، وأن الراجح أنه كالأب إلا في مسألة واحدة في العمرية، وأن الأم تأخذ ثلث المال كاملا، وأنه في القول الثاني أنه قول جمهور العلماء ومن الصحابة عمر وعلي رضي الله عنهما، وأنه له حالان، وأن له حالان، يعني أن يكون معهم صاحب فرض بدون صاحب فرض، فإن كان ليس معهم صاحب فرض فإن يأخذ الأحظ من المقاسمة وثلث المال، وإن كان معهم صاحب فرض أخذ صاحب فرض فرضه، ثم يخير الجد بين المقاسمة أو ثلث ما بقي أو سدس المال. يكفي هذا. نعم لا طولنا، خلنا نخلص ميراث الجد، نصيب مسألة الجد. قال رحمه الله تعالى: الأكذرية. الأكذرية زوج وأم وجد وأخت وأخت وأخت لغير أم، مسألتها من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، وللجد السدس واحد، وللأخت النصف ثلاثة، فتعول إلى ست تسعة. طيب هذه الآن أيضا مسألة مشكلة عليكم، الأكثركم ما أخذ مسألة التأصيل، قال مسألتها من ستة، وش معنى من ستة؟ تقول هذا تسمى بالتأصيل، ومعنى التأصيل إيجاد أقل عدد تخرج منه فروض المسألة بلا كسر. فلو كان عندنا نصف وثلث كيف نأصلها؟ نقول ننظر أقل عدد يقسم على اثنين والثلاثة وهو ستة. هو في علم الرياضيات القاسم المشترك الأصغر. في الرياضيات التأصيل في عند الفرضيين يسمى في الرياضيات إيجاد القاسم المشترك الأصغر. هذا معنى نمرها أيضا مرارا، ولعلنا بعد ذلك نرجع كل فهمنا بعد نخلص التأصيل والتقاسيم. هنا يقول مسألة الأكدرية، هذه سميت الأكدرية قيل لأنها كدرت أصول زيد، وقيل لأن الذي سأل عنها رجل اسمه أكدر أو كيدر فسميت بهذا الاسم. وهي أن رجلا هلك عن زوجة، امرأة هلكت عن زوجها وأمها وجدها وأختها لغير أم، شقيقها أو لأب. نقول للزوج النصف والأم السدس، وهذا فما في إشكال، ثم يبقى الجد والأخت على القول المرجح. نعم، أكدرية كدرت أصول زيد يعني خربتها. لا بل الأم الثلث، أي قال هنا الأم الثلث. نعم، لما في جمع إخوة. وللأخت النصف ثلاثة فتعول إلى تسعة، ثم نجمع نصيب الجد والأخت ليقتسماها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون نصيبهما أربعة ورؤوسهما ثلاثة، وهي تباين يعني تفارقها، وهي تباين نصيبهما، فنضرب رؤوسهما ثلاثة في عون المسألة تسعة، تبلغ 27. للزوج تسعة وللأم ستة وللجد والأخت 12، له 8 ولها 4. وسميت هذه المسألة بالأكدرية لأنها كدرت قواعد باب الجد والإخوة، حيث خالفتها في 3 أمور. الأول أن قاعدة هذا الباب إذا لم يبق إلا السدس أن يسقط الإخوة، وهنا في الأكدرية لم تسقط الأخت. الثاني أن مسائل هذا الباب لا تعول والأكدرية عالت. الثالث أنه في غير المعادة لا يفرض للأخت في هذا الباب، وفي الأكدرية فرض لها. وهذه المسألة كما كدرت قواعد باب الجد والإخوة فقد كدرت أيضا قواعد الفرائض كلها، حيث ضم فيها فرض إلى فرض. ففرض الأخت والجد ضم إلى بعض ثم قسم، فاصل هنا، فرض إلى فرض لا بد من فاصل، ثم قسم بين صاحبيهما قسمة تعصيب. وليس في الفرائض فرضان مستقلان يضم أحدهما إلى الثاني، وليس في الفرائض وارث فرض له ثم ورث بالتعصيب. ردل على ضعف هذا القول. واصل. الأب. ها؟ الأب فرض وتعصيب. إيش؟ الشيخ يقول ليس في الفرائض وارث فرض له ثم ورث بالتعصيب. فرض له. يعني فرض له ثم ألغي الفرض ورث بالتعصيب. هذا المراد. سلام. يعني ألغي الفرض ثم صار ورثه تعصيبا. قال رحمه الله المعادة. المعادة لا المعادة من العدد. المعادة المعادة أن يعد الإخوة الأشقاء أولاد الأب على الجد. أن يعد أيوه أن يعد إيه؟ أن يعد الإخوة الأشقاء أولاد الأب على الجد ثم يأخذون فرضهم. أوكي. ثم يأخذون فرض ثم يأخذونه إيه؟ وشرح ذلك أنه إذا اجتمع مع الجد إخوة أشقاء وإخوة لأب جعلنا الإخوة لأب إخوة أشقاء ليزاحموا الجد، فإذا أخذ نصيبه ورث الإخوة كأن لم يكن معهم جد، وحينئذ لا يخلو من ثلاثة أحوال. الحال الأولى أن يكون في الإخوة الأشقاء ذكور، فلا إرث للإخوة لأب بكل حال، لأن ذكور الأشقاء يحجبون الإخوة لأب. فلو هلك هالك عن جد وأخ شقيق وأخوين لأب فالأكثر للجد ثلث المال، لأن الإخوة أكثر من مثليه فيأخذه، والباقي للأخ الشقيق ولا شيء للأخوين لأب. الحالة الثانية يأخذ الأخ الشقيق كم؟ يأخذ ثلثين والجد الثلث فلم يقاس. الحالة الثانية أن يكون الإخوة الأشقاء إناثا اثنين فأكثر، فلا يتصور أن يبقى شيء للإخوة لأب، لأن أكثر ما يمكن أن يبقى بعد نصيب الجد الثلثان، وهما فرض الشقيقين فأكثر، الشقيقتين فأكثر. فلو هلك هالك عن جد وأختين شقيقتين وأخوين لأب فالأكثر للجد ثلث المال فيأخذه، ثم يفرض للأختين الثلثين فتأخذانهما ويسقط الأخوان. ولو هلك هالك عن جد وأختين شقيقتين وأخت لأب فالأكثر للجد المقاسمة فيأخذ سهمين من خمسة والباقي للأختين الشقيقتين وتسقط الأخت لأب. ولم نكمل للشقيقتين الثلثين لأن ذلك يستلزم العول، ولا عول في هذا الباب في غير المكترية. والحال الثالثة أن يكون الإخوة الأشقاء أنثى واحدة فقط، فيفرض لها بعد أخذ الجد نصيبه النصف، فإن بقي شيء أخذه الإخوة لأب وإلا سقطوا. فلو هلك هالك عن جد وأخت شقيقة وأخ لأب فالأكثر الجد المقاسمة فيأخذ سهمين من خمسة، ثم يفرض للأخت الشقيقة النصف فتأخذه والباقي للأخ لأب. ولو هلك هالك عن جد وأخت شقيقة وأخت لأب فالأكثر للجد المقاسمة فيأخذ سهمين من أربعة، ثم يفرض للشقيقة النصف فتأخذه وتسقط الأخت للأب، لأنه لم يبق بعد فرض الأخت الشقيقة شيء. تنبيه: لا نحتاج إلى المعادة إلا في الحال التي تكون فيها المقاسمة أكثر للجد لو قاسم الإخوة الأشقاء، ليكثر بذلك عدد الإخوة فيزاحم الجد. أما إذا لم تكن المقاسمة أكثر له أو أكثر له فلا حاجة إلى المعادة. فلو هلك هالك عن جد وأخوين شقيقين وأخ لأب فلا حاجة إلى المعادة، لأن المقاسمة ليست أكثر للجد إذ تستوي له هنا وثلث المال. فلو عد الأخ لأب على الجد لم ينقص حقه بذلك، فإنه سيرث ثلث المال بكل حال فيأخذه والباقي للشقيقين ويسقط الأخ لأب. ولو هلك هالك عن بنت وزوج وجد وأخت شقيقة وأخ لأب فللبنت النصف وللزوج الربع، ويستوي للجد المقاسمة وسدس المال، فلذلك لا نحتاج إلى عد الأخ لأب عليه، لأن نصيب الجد لن ينقص عن السدس بكل حال فيأخذه والباقي للأخت الشقيقة ويسقط الأخ لأب. تنبيه هام: جميع ما ذكرنا من أحوال الجد والأكثرية والمعادة فإنما هو على القول بتوريث الإخوة مع الجد، فأما على القول الراجح من أنهم لا يرثون معه بكل حال فإنه لا حاجة إلى هذه التفاصيل التي ليس عليها دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس صحيح. الله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. هذه يقول ليس عنه تأييد من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس صحيح مرجوح. نقف هنا والله تعالى.